ثم تكلم ضرورة، لأن المسلم في الصلاة يتكلم ابتداء لو كان عياذا بالله كافر بما أسلم وبالغا فينطق بها جماهير وأفراد كثير من العبادات متعلق بالشهادة، لا سيما أنه موحد ويظهر، فهو قد وحد الله أفرد الله بالعبادة. أيضا إخباره هو ما أخبر في لسانه بفعله، هذا الفعل يدل أنه يشهد أن لا إله إلا الله، صحيح إخبار. وقد تسمع منه الأذان الصلاة، لكن كونه يأتي بشعيرة من شعائر الإسلام فهو أخبر الناظرين السامعين أنه يشهد أن لا إله إلا الله، يبقى الالتزام. كونه يصلي ويصوم ويستعف ويبر ويقوم ويحج ويستعين ويستغفر، كل ذلك ما التزم بمعناه. فالشهادة ما تخرج عن الأربع معان هذا. فقال له طرق ثلاث: الله عز وجل شهد بأنه لا إله إلا الله بالسمع والبصر والعقل. أما السمع فسمعنا ما يتلى علينا القرآن والسنة تتلى، سواء في الأمم الماضية التوراة والإنجيل والزبور وصحيح إبراهيم، أو في القرآن الذي نحن ندين الله به جملة تفصيلا. الله يشهد أن لا إله إلا هو، القرآن دليل على وحدانية سبحانه وتعالى. هذا من حيث السمع. من حيث البصر، طريق البصر ننظر إلى ملكوت الله السفلي والعلوي، ننظر إلى أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ننظر إلى هذا الكون، هذا دليل على شهادة الذي عنده فطرة سليمة. إذا نظر إلى ملكوت الله يشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. العقل، عقلك يسمع، يقول أنت الآن تسمع القرآن وتنظر بعينك، العقل السخيم والعقل الصريح يدل على شهادة أن لا إله إلا الله، على حدانية الله عز وجل. هذه طرق ما تنتهي، لكن هذه الطرائق هي ليست يعني إلا الخاصة. أما العامة أو جمهور المسلمين سيأتي بيان طرائق في هذا المعنى، خاصة في باب الأسماء والصفات. أقصد طريقة الخاصة، العلماء ينظرون إلى باب الأسماء والصفات من أعظم معرفة العبد ربه. قد يصلي العام، قد يصوم، قد يكون أكثر منك جلدا من العبادة، لكن معرفة التوحيد الربوبي الأسماء والصفات هي الخشية، هي معترف التفاضل بين الأولياء والأنبياء. من أهل البدع ما أحد جاريهم في العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يصلون صوم كصلي، بل فيهم كلام ركب المهد. فعمر بن عبيد المعتزلي وغيره ظل كثيرا باجتهاده في العبادة، لكن إنما يخشى الله من عباد العلماء في تحقيقهم للألوهية من باب أولى، لكن باب الأسماء والصفات يخشى الله. فالعالم الرباني ينظر ما لله من أسماء وصفات، كونه عليما قديرا حليما جبارا قهارا سبحانه وتعالى، ناصر لأوليائه، سفير لعباده، منتقم من أعدائه، كذا. فينظر لهذه الأسماء التي تدل على وحدانيته، غني قدير حليم، جميع ما لله من أسماء وصفات تعرض في قلب هذا الولي فيشهد أن لا إله إلا الله، لو لم يقتصر إلا على توحيد الأسماء والصفات. ولهذا غير الأولياء ينظرون إلى السمع والبصر والعقل يدل كما هو طرائق بعض المسلمين. الولي نظر إلى باب الأسماء والصفات يدل مباشرة على تعظيم الله عز وجل. نسيت شيء من بياني ما ذكرنا، اقرأ. أما السمع، يعني طريق السمع يقصد، نعم. أما السمع فبسم الله وتوجه بيناته ما عرفنا به من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وراءهم من معتزلة ومعطلة باب الصفات من دعوة. قال معطلة باب الصفات يقصد بهم الأشاعرة، وغالبا يوري باكره، لأن قومه آنذاك أشاعرة في جملته، والدولة آنذاك أشعرية في جملتها، فغالبا يوري نعم، غالبا الأشاعرة يوري بأسماء المثبتة، يسميهم المثبتة، غالبا المثبتة يقصدون ببعض الأسماء الصفات، يذكر الأشاعرة بهذا المعنى بعض الصفات. قال نعم. ومعطلة بعض الصفات من كتاب أحد ما دامت تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حميم، الكتاب المبين، ألف لام راء، تلك

الشعب الجاهلي لهم بمقالبته انه فريق من دينهم والهتهم التي يوالون عليها ويعزون عليها ويبذلون دماءهم واموالهم في نصرتهم لها، ثم اكد ذلك عليهم بالاستهانه بهم واحتقارهم واستراحهم، ولو يشتغلون كلهم على كيده وشفاء طريقهم منه ثم يعاجلونه ولا يبقونه. ثم خرق دعوتهم احسن تقرير وبين ان ربهم تعالى وربهم الذي نوصيهم بيده هو وليهم ووكيلهم القائم بنصره وتأييده وانه على صراط مستقيم، فلا يقبل من توكل عليه واقر به ولا يشرك به اعداءه. فاي ايات القران احسن من ايات الانبياء عليهم السلام وبراهينهم وادلتهم، وان شعرت من الله سبحانه لهم يبينها لعباده غايه البيان ومن اسمائه تعالى المؤمن، وهو باحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فانه لا بد ان يري العباد من الايات الحقوقيه والنفسيه ما يبين لهم ان الوحي الذي بلغت الرسل حق. قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اي يتبين لهم ان القران حق، ان القران حق. نعم، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به الحق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما وعده من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الحقوقية والنفسية. فليعترض ومعترض يقول أشهار تكون بالأقوال والأفعال، أن الله يشهد على لنفسه بالوحدانية، فليعترض تكون بأقواله في القرآن والسنة، وقد تكون بأفعاله وهي فيما خلق ملكوت السماوات والأرض، لكن بأسماء وصفاته كيف يكون؟ قال لا، بالأسماء والصفات هذه مرتبة الصديقين الأولياء، في ينظرون إلى الأسماء والصفات لو لم ينظروا إلى شيء من هذه الملكوت، ينظرون إلى ما لله من أسماء وصفات مؤمنين بها ويعتقدون ما فيها مرورة، يعظمون الخالق ويوحدون سبحانه وتعالى. نعم، فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعرف حسب الاصطلاح. اصطلاحهم لا عبرة في هذا. نعم، الجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي نبدأ عن جسد الذكور والتعظيم، ولا في التشبيه والتبديل، أنه سبحانه الكاذب بأسمائه وصفاته، وأنه الموصف بما وصف به نفسه ووصف به ووصفه به الرسل، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرات من السماوات ولا الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بعباده أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يطيق من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف من أقوى عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويغلق عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله هو البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مختلف. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وحقيقته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. نعم، هذه الأسماء والصفات تدل على ذلك. نعم، والقرآن لا نقف كثير مع العبارات لأنها واضحة لأسماء كتاب للمستوى العالي مثلكم طلاب العلم. نعم، والقرآن مملوك من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى لقد تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوكيل فما منكم من أحد عن حاجزين، وساء

وهي الصفات الخمسة السلبية. اكتبوا هذا الشيء بالقدم، يعني قائم بالقدم والبقاء، هكذا يدعون يعني القدم والبقاء ومخالفة الحوادث. والغنى المطلق الوحداني، نعم. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة خاصة، فإذا أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم. الآن يبين يعترض يتعقب قوله يقول بل الصحيح أن أكمل الناس توحيدا هم الأنبياء، فهم بعث بتوحيد الألوهية المقصد الأول، نعم. والمرسلون منهم أكمل بذلك، قول العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد ما لم يكن به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة من خلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قام به الرسل ودعوا إليه وجاهد الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناقضة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتدي، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا يقولون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، هذا رواه أحمد بسند صحيح، أحمد وغيره بسند صحيح. نعم. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده بمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له ربوبية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد الخاصة الخاصة، أي توحيد الألوهية الذي عليه أهل السنة. إذا أردنا أن نخصص كما خصصنا خاص الخاص الذي تدعونه وتزعمونه وتخصون به كبرائكم، فهو عند المرجع عند أهل السنة والجماعة هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. نعم. هذا هو توحيد الخاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسماء السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج بالاستدلال إلى أرضاء أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وخلقهم البتة، فربما يقع بسببها بشكوك وشبه يحصل له بها حيرة أما إذا اشتغلوا كما يظنون خاصة الخاصة أو خاصة خاصة الخاصة الخاصة في الربوبية وخاصة الخاصة عندهم وكذا الصفات السلبية هذا خمس يقول إغراق فيها، هو حصل الإغراق فيها أنك تشتغل وتظن أن المراد هو توحيد الربوبية نهيث أنك تجمع بينها مع هذا شيء من الصفات الكلامية الكلام والبقاء والوحدانية وهذا يقول سيقع الإنسان سينصرف عن الألوهية والعبادة والخضوع والإنابة سينصرف عنها ويقع في شيء من الاتحاد والحلو. وحصل أنه خالق، أنه مدبر، أنه مالك، أنه واحد. طيب جميل واحد، لكن واحد عنده ماذا؟ واحد بلا أسماء ولا صفات، واحد هل موجود؟ موجود غير موجود لهم كلام، هل داخل العالم خارج العالم كلام، هل له جهة؟ وهم حيث أهل السنة ما يثبتون، لكن حيث أن الله في العلو قالوا لا ليس في جهة، لا علو ولا يستفول ولا يمن ولا يسرى، حتى يصل مريدهم إلى الحلول أن الله في كل مكان، لا تقول هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، حتى في العلو لا تشيء، فيصل إلى الحلول والاتحاد. وبينا في الدرس الماضي الفرق بين الاتحاد والحلول، فيذكر المؤلف شيئا من أشعارهم أشعار الصوفية الذين اشتغلوا ب

ها ولا الطائي، هؤلاء الزنادقة، زنادقة الإسلام أهل اتحاد الحلول، لو قلنا لهم ائتونا بأبيات شعر أبلغ ما يكون في الاتحاد الحلول، ما أظن يصلون لهذه الأبيات في معانيها وسموي ودواعيها أن تدعو إلى الاتحاد، تدعو إلى العياذ بالله. فلكن كون المتكلم أو الناقل سواء كان من شعر هروي أو ناقلا له في كتابه يعتبر له في هذا. نعم. يقول جذبه الاتحادي فرح به شيخ لفظ العبارات وقال هذا نص على الاتحاد، يقول جذبه الاتحادي، هذه كلمات ابن القيم في مجال السالكي، ورد عليه ابن القيم، هو ينقل ابن ابي العز من مجال السالكي. نعم. اي مع الصوفيه الاتحاديه الهروي. كان يقول لك تمنينا ورجونا من هروي أن يسبق الألفاظ الشرعية. نعم. مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لم يقع الشارع عليه وجعلنا سيره وبينا، فإن على الرسول البلاغ المبين، فإن على الرسول البلاغ المبين، اسم إن البلاغ اسم إن، فإن على الرسول البلاغ البلاغ البلاغ المبين البلاغ البلاغ المبين، فإن قال الرسول هذا التوحيد العام وهذا توحيد خاصة، وهذا توحيد خاصة لخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. لو قال قائل ما هو توحيد السنة والجماعة، نقول توحيدنا ثلاث أقسام، نزعجهم. النصارى عندهم توحيد ثلاث وهل كلام ثلاث، ونحن وإياكم وسلفنا ندعو أن الله واحد في أسماء وصفات غير ذلك. لو قال أنتم تقسمون التوحيد مثلا ثلاث أقسام، لو شئنا أن نقول تقسيمنا استقراء وثلاثتها تصب في توحيد واحد، لكن لو قال عرفوا لنا توحيدا واحد ودعوكم من التقسيمات هذه تون بتعريف واحد للتوحيد، إما أن تلتزموا بالتقسيم الثلاثي وإما أن تلتزموا كما هو ظاهر كلامكم أن الله واحد سبحانه وتعالى، فلنا أن نعرف الله عز وجل أو نعرف التوحيد بمعنى واحد، نقول توحيد واحد إذا ضيق ضاق عقله وعقل سطره ما استطاع أن يدرك معاني أقسام التوحيد، نقول توحيد الله هو إفراد الله بعبادته، لك أن تقول إفراد الله بعبادته يشمل الدين كله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو تقول إفراد الله بما شرع، أو تقول إفراد الله بما يجب في حقه سبحانه، هذه تستطيع أن تعرف التوحيد ويجمع ويشمل أنواع التوحيد الثلاث، إفراد الله بعبادته أو بما شرع أو بما يجب في حقه سبحانه وتعالى. نعم. هذه المقولة ويقول حاضرة قال كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول، واستدل العارفين من الأئمة هل جاء ذكر البناء فيها، وهذا تقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة العلو في الدين المشبه لعلو القواعد بل علو النصارى في دينهم، فقد نمى الله تعالى العلو في الدين ونهى عنه، وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا الحق ولا تتبعوا أهواء قوم أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقائرهم بالصوامع والسيارات رهبانية تدعوها ما كسبناها عليهم الله أكبر. والحديث فيه ضعف، فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وهو ضعيف، لكن يغني عنه ما عند مسلم هلك المتنطعون، قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون ثلاثة. قوله ولا شيء مثله اتفق أهل السنة، قوله ولا شيء مثله هذه بداية كتاب جديد ودرس جديد وفصل جديد وبحث جديد حسبك. فتكلم المؤلف رحمه الله والشارح، يعني أنتم طلاب علم لربما تصنفون شرح المصنف أو الشارح في أول كتاب لما وصلنا إلى قضيتين كانوا يجندن حولها وفندها وبينها ونصرها بالأقوال والأدلة العقلية والنقلية، مسألة أن التفسير المراد ذكره في كتاب السنة هو توحيد الألوهية، صحيح؟ صحيح، هناك قمة مسائل ذكرها وعرج إليها، لكن هذه كانت هي بغية ومراد من المؤلف. ثم عرج إلى مسألة ثانية، وهي أن القرآن والسنة أنزل في لسان عربي مبين، وهما من البيان والوضوح والدلالة والبرهان والسلطان الشيء العظيم، ما ينقطع به عن زمان ولا يختلف عليه سيفا، القرآن واضح. ومن رحمة الله عليه أنه أرسل الرسل بآيات، ولا يعتبر من تلب يقول هود عليه السلام لم يأتي ببينة كما قال ما جئتنا ببينة، بين أن بينته قولية قوليا. بعد ذلك هذه يعني زي مداخل، الآن يبدأ في باب ما جاء في الأسماء والصفات. وكلام المؤلف لما ذكر أن التوحيد المرجو الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وأرسل الرسل هو توحيد الألوهية، بين أن التوحيد الربوبية معلوم عقلا وشرعا وحسا وفطرة، ثم بدأ يبين بيان القرآن والسنة ثم وصل إلى هذا. ولا شيء مثله أي مثل الله عز وجل. هناك ستمر علينا يا مشايخ صلحات كلامية، إما أن نذكرها عند محالها ومسائلها ومضانها، أو نسردها سردا على عجل أفضل. نسردها، هل ترون أن نذكر كل مسألة أو صلح كلامي عند بابه أو عند مسألته أو عند بحثه، أو نذكرها سردا الآن حتى نتصور ويصير الشيخ إن شاء الله يقرأ علينا، ولا نقبل مع بعض ما ينبغي بيانه؟ ترجحون سردها أم تنجيمها فردها؟ إما سردها وإما فردها، من يريد أن نسردها سردا على عجل ولا واحد، من يريد ذكرى على فلد ما شاء الله كذا، يعني نريد نذكرها في كل مسألة نذكر المصطلح، ولا نذكرها سردا الآن؟ أنا الذي أرجحه من حيث تقريب ما سيذكر المؤلف أن نسردها سردا، لما في مسألة ما ذكرتها لكم ألا وهي أنها مترابطة جملتنا معرفة ولا قد يكون متوقف، إن لم يكن متوقف فمتعلق آخرها، فهي متراكبة وهي من السهولة في مكان، يعني نذكرها ونتصورها نشر الأفضل سردها. وسنطالبكم إن شاء الله في الدرس القادم بالإجابات عنها، سنختار اختيار عشوائي أو نختار من يجيب على هذه الأسئلة. المصطلحات هذه مهمة وتنفعك يا طالب العلم في هذا الكتاب والتدمرية وغير ما من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتب المتكلمين، وهي كثيرة جدا، لكن نحن نعتصرها اعتصارا ونختصرها اختصارا ونقربها. ثم بدي بدء المرجو من كلامي ليس تعريفها تعريف المتكلمين، هذا يطول وليس مرجو ولا يترتب عليه كبير فائدة، لكن المرجو الذي أريد أن أقرب المعنى، وأهم منه أن أضرب المثال، لأن المثال إذا عرفته انقدح لك في ذهنك المعنى المراد من الإصطلاح. المثال يفصل المعنى مباشرة، فأنا سأكثر من أمثلة، وهي الإصطلاحات كلامية سهلة جدا، دعوكم من تصور التصديق والنتيجة والقضية والجزء الكلي، هذا ما انزل بهم سلطان ولا تسمى ولا تغني من جوع حتى في كتب المتكلمية، لكن هذه مصطلحات يعني أقول قل ما يخلو منها كتاب من كتب أهل السنة الرادة على الأشاعرة أو المعتزلة، قل ما، ولا تجد كتاب للشيخ الإسلام في رد على الأشاعرة إلا وهي يعني سبيل قلمه وطريق كلمه من الكلمات تذكرها، فهي مهمية بمكان، فنذكرها لعل لو وقفنا مع مصطلحاتها باختصار تكون مقدمة لنا في الدروس القادمة إن شاء الله. فأكتب بسم الله، نقول أقسام الأشياء من حيث الوجود والعدم قسمان، أقسام

ما يبقى عندنا إلا بس ننزل هذه التعريفات على بعض ما سنمر عليه. وأرجو من إخواني وطلابنا وأيضا منكم أيها المشايخ أن تقيدوا هذه المعلومات وتستحضرونها، ستفيدكم إن شاء الله في غير ما من دروس كتب على قائد الراجع على أهل البدع هذا. والله أعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. وكل نبي يقول ماذا؟ أن أسماء الله هي صفاته، ولم يفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، لو الله سبحانه. سائل كل نبي، لكن كلام فضل الذي سأل هم صفات الفعلية ينفونها، أما أسماء وصفاته ليس صفات، أسماء وصفاته لا، عندهم يضرون بأسماء وصفات، لكن صفات الفعلية لا. هو أول من عطل الصفات ونازع فيها كل نبي، ثم جاء الشاعر وتوسع فيها. نعم. سيد عبد الله بن كلاب انه سياتي كلام، لان اشارهم تلاميذه في الجمله. يقول قل لا يتزعمان على المصحف ان اترك الامور المحرمه، ولكنني بعدما لاسف معتز انني اتيت الكفار، لكنني ما زلت واصل عن ذلك الامر المحرم، الله المستعان على علمني حتى لا اكون اليها اكثر من الذي عليه به. يستغفر الله الانسان، يا مشايخ كلنا ذلك الرجل الضعيف، كل من آدم خطاء، والإنسان فيه عجز وفيه ضعف، فالذي يحلف ويجعل فيه نوع تزكية، وفيه الإنسان منتسبا لله عز وجل، إذا رأى ذنبا أحاط به يكثر من السجود والاستغفار ويدعو الله أن يصرف عنه هذه المعصية، ما يقول والله ما فعله، هذا يتألي على الله، الله لو كره إلى يمينه ولا يسيره لأخذه. وكم من إنسان يحلف على المعصية ويقع فيها سرعان ما ينتهي من حلفانه، يضع الإنسان فلا يحلف. لكن هذا يدل على انه يريد التوبه ويريد الصدق، لكن المراد انه لا يحلف، ليس كتاب السنه ان يحلف، المراد انه يستغفر. والذي نفس بني كما يقول عليه الصلاه والسلام ان لم تستغفروا فاذنوا وتستغفرون لاتى الله بقوم اخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. وكل بني ادم خطاء خير خطائين توابين في السنه مضى، لكن اقصد الانسان لا يحلف والله ما فعلن فيكم المعصيه بالمال، هذا فيه يعني تسليه، فيه ركون للنفس، تبكع الناس، اللهم اللهم اغفر له ولا تكلني نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم في المجال وفي كتاب الوضع الصيب، قال أجمع العارفون أن التوفيق هو أن يتولاك الله، وأن الخذلان كله أن يتلك الله إلى نفسه. الإنسان لا يتوكل على الله، يفوضون أمرهم إلى الله عز وجل. فعلى هذا إذا لم يكفر فجميعها ولو عاد نرى كفارتها واحدة، لأن من جنس واحد متداخل، لكن إذا كفر في الأولى فعليه أن يكفر مرة واحدة فيما حلف، ثم استغفر الله ولا يحلف، يدعو الله في السجود دائما، اللهم اصرف قلبي عنها، اللهم يدعو بما شاء، فسيحفظ الله عز وجل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبهما كيف شاء سبحانه وتعالى. يقول رجل نذر أن يصف أمر المعين لكنه لم يصف، ما العلم أنه نذر كذلك النبر عليه كفارة، إذا لم يكفر عليه كفارة ويستغفر الله وعليه التوبة ويدعو الله أن يصرف قلبه عن هذه المعصية. وصرف القلب عن هذه المعاصي الأصل فيهم ولا تقرب الزنا، ما قضى ولا حزن، بعض الناس يحم حول الحمى، يعني كرأي يرى حول الحمى يوشك أن يواقع، بعض الناس عنده معصية قريبة لكن استغفر الله منها، فإذا ضعف نفسه واستوته الشياطين وتزينت المعصية هنا على يده، فالذي قال في اليمن يقول قال اياك ان تتكلم بالمال، فالانسان ينصرف يبتعد عن المحورات والوسائل والطرائق والابواب المخرجه الهادئه الى المعصيه، وشيء قائمه لسد الذرائع. في القران لم يذكر ترك الزنا الا ايه، لكن في القران مليء ولا يضربني بالزنا ولا يتبرجني بالزنا ولا يحن في القول ولا يخلو رجل لامراه ولا تتعطر ولا تخرج بقرنه بيوتكن، الوسائل المانعة من وقوع الزنا أضعاف أضعاف، ولا تشاهد غير المؤذي المحرم ولا يأخذ رجل امرأة ولا كل ذلك حتى لا يقع المحظور. وقس على جميع المحظورات الأخرى، العبرة الإنسان يحتاط يبتعد إذا كان عنده معصية قريبة يجتنبها، أو يخرج أو ينقل من بيته أو يهاجر من ملجته، إن كان المعصية تحيط به يهاجر إلى مكة إلى جدة إلى الرياض، المسألة التي يرى أنه بعده عن معصية أقرب الطاعة يفعلها على السلف. الناس يقول أنا في مجتمع بيئة أقارب معاصي قائمة مثلا أو في بيته معصية صرف عنها. وأشد ما تكون من هذه القنوات الهابطة الصافطة التي لوثت أخلاق المسلمين وعقائدهم بإذن الله. نعم. يقول موسى عليه السلام تزوج أحد الأخيرة رجل صالح، هل ثبت أن الرجل صالح هو النبي الله شرعه؟ نعم ثبت هذا، ثبت هذا على كلام جماهير المفسرين، لكن بالدليل فيها دليل صريح لا كلام قتادة وبحار وغيره. نعم. أخيرا نقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم لو جعلتم لنا دورا في كتاب الحج لمدة 3 أيام ما شاء الله. 3 أيام لما نخليها 3 ساعات؟ 3 ساعات أقرب وأسهل. إيش 3 أيام في دورة الحج؟ إلا إذا كان يحصل السائل بعد الفجر إلى العصر إلى العشاء 3 أيام ربما. نعم. لا وقت ضيق ما في وقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.